فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما يرويه اثنان فقط. لماذا لماذا سميناه عزيزا؟ العزيز إما تأتي يعني الم يعني معنى كلمة يعني معنى كلمة عزيز هي بمعنى قوي. قوي. إيه إذن عزيز أي قوية، لأنه جاء من طريقين فقوى أحدهما الآخر. هذا العزيز. طيب احنا مشهور وعزيز وأحد أو خبر الواحد ما تفرد بروايته واحد. جيد. هذه الأقسام الأربعة المتواتر والغريب والعزيز والمشهور كلها صحيحة أم ماذا؟ المتواتر قطعا صحيح. لماذا؟ لأنه لأنه علم من الجن يعني ها؟ رواه جمع عن جمع يعني يحيل تواطئهم عن الكذب. لأننا نقطع بخبرهم رواه جمع عن جمع في العادة محال أن يتواطئ. إذا المتواتر يفيد ماذا؟ الصحة قطعا وضرورة. طيب الآحاد متى يكون صحيحا ومتى يكون ضعيفا؟ إذا كان رواته ثقات كان صحيحا مع بقية الشروط. طيب والعزيز؟ والعزيز والعزيز كذلك. طيب والمشهور؟ والمشهور كذلك. هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا وهو غريب؟ نعم يا شيخ. انت شيخ. ممكن. مثاله الحديث انما الاعمال بالنيات. اسناده عارف انه صحيح وعارف انه رواه البخاري. اسناده اذكر من تفرد به من الصحابة من التابعين. يرويها عن عمر علقمة. يرويها عن علقمة محمد. يرويها عن محمد بن إبراهيم. يا العبيس اقلب. يحيى بن سعيد الأنصاري. يرويها عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لا سفيان ابن عيينة. اجلسا يا عبد الرحمن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حفر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. الدل المدل يمسح العرق. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. شروط تعطلك. طيب شروط المتواتر حسن أخبرك إيه؟ طيب شروط المتواتر ما كنتش موجود احلف. وقف. أن بالراحة بالراحة بالراحة تخش علي كده. أولا أول شرط إيش؟ أن يقطع ب يفيد العلم يقطع بالخبر فيه. اثنين والعمل فيه والعلم. طيب ما دي انتهينا منها. ده شرط كذلك يفيد اليقين. يا حبيبي حولها تدندن. انتهينا. يفيد العلم يعني يفيد اليقين يعني يفيد القطع به. غيره شروط التواتر متى يكون الحديث متواترا؟ عندما يكون الرواة عدد يكون عدد كبير. جيد. جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ها وأن يفيد العلم كذلك. بقية الشروط أن يكون على أمر حسي. أحسنت. أن يكون على أمر حسي كأن يقول رأيت أو يقول سمعت. وأن يروى من أوله ثم وأن يستمر التواتر من أوله إلى آخره. بارك الله فيك. طيب هاي عبد الرحمن كمل. أول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. تمام. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. تمام. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم

شرحه هذا بابه في باب الفقه. لما نأتي لكتاب الرضاء بعد سنتين ثلاث نجيبه، لسه قدامك سنتين ثلاثة لما نصل إليه. كيف؟ صحيح رواه مسلم. اي نعم نعم رواه مسلم حديث امنا عائشة ان النبي امر امرأة ابي حذيفة، امرها ان ترضع سالما مولى ابي حذيفة. قالت يا رسول انه ذو لحية. قال قد علمت انه كبير. قال فارضعته. سيأتي الكلام عليه في الفقه ان شاء الله. نعم نعم. لو حديث رواه ثقة وحديث آخر رواه ثقة والقول يتعارض مع القول، سيأتي الكلام عن تعارض الثقة مع الثقة، الثقة مع الأوثق، الثقة مع الجماعة، الثقة مع مثله، سيأتي الكلام عليه. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم.